بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت هيت لك وقالت قال معاذ الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب الصور واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيد بلد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا صدق الله العظيم.